السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله فصلا: وأما الحلم والاحتمال. ما زال الكلام عن هذا الخلق العظيم العظيم لنبينا الكريم الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صبره وحلمه وعفوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما ذكره المصنف رضي الله عنه رحمه أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما قط ولا امرأة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. عائشة رضي الله عنها تحكي أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان يعفو ويصفح ويسامح كل من أساء إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما لم تكن حرمة من محارم الله، يعني ما لم تكن الإساءة في حق غيره، أو ما لم تكن إساءة في حق الله سبحانه جل وعلا، ولا يستطيع هو أن يعفو عنها. وإلا فالإساءة في حق النبي صلى الله عليه وسلم إساءة في حق الله، لكنه إن استطاع أن يعفو عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعفو عنها سريعا سريعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: وما ضرب بيده شيئا قط، احترازا عن ضرب غيره بأمره، ولم يباشر الضرب بيده لكنه قد أمر غيره كما في حدوده ونحوه، إلا أن يجاهد في سبيل الله، كان يجاهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضرب يديه، ولكنه في كل هذه الغزوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يقتل إلا واحدا، لم يقتل إلا واحدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما ضرب خادما قط ولا امرأة. وهذا والذي نفسي بيده من أعلى درجات الحلم والعفو، وذلك لأنه قد يستحي من الناس خارج البيت ونحو ذلك، لكن أن تحلم على زوجتك، أن تحلم على خادمك، أن تحلم على ابنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من أعلى درجات المجاهدة. فما ضرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خادما قط ولا امرأة، وهذا لنفي التوهم أن الأمر خارج عن أهله، لا، هذا أمر احتمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كل أحد، من كل أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر بعض أهل العلم أن هذا فيه إشارة إلى جواز ضرب الزوجة والخادم للتأديب، وذلك وجه الدلالة عندهم أنه إن لم يكن مباحا لم يتمدح بالتنزه عنه، إن لم يكن مباحا لم يتمدح بالتنزه عنه، لكن هذه الدلالة يعني ليست بالقوة بمكان، وإن كان جواز الضرب للتأديب وارد بشرعنا، لكن هذا الحديث لا يؤخذ منه ذلك، والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا، إذ أن هناك محرمات ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزه عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك قال: وجيء إليه برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تراع، لن تراع، ولو أردت ذلك لم تسلط عليه. وجيء إليه رجل أراد قتله، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هدأه. تخيل، النبي أخذ يهدئه ويطمئن قلبه: لن تراع، لن تفزع، لن تراع، لا خوف عليك. ثم أخذ يبين له بعد أن عفى عنه اعتقاده، فقال: لو أردت ذلك لم تسلط علي، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. لكن هذا حديث إسناده ضعيف. قال: وجاءه زيد بن سعنة، زيد بن سعنة، ورويت أيضا بتحتانية بدل النون. وزيد بن سعنة هذا حبر من أحبار اليهود. قال: وجاءه زيد بن سعنة قبل إسلامه، كان هذا الرجل كما ذكرنا حبر من أحبار اليهود، أسلم وحسن إسلامه وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، وتوفي في غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة كما ذكره الإمام المحجر في أسد الغاب. قال: فجبذ ثوبه عن منكبه، يعني قبل إسلام زيد بن سعنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى دينا عليه، يأخذ دينا عليه. فهذا الحبر جبذ يعني جذب وجر وأخذ ثوبا، نزع الثوب من على منكبي أو منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بمجامع ثيابه. أخذ بمجامع ثيابه يعني أخذ أطراف الثياب وحواش الثياب، أو أخذ بالإزار كله، ويقال له لببه، التلبيب يعني. قال: وأغلظ عليه، هذه في القول خاصة. ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب مطل، يعني تناطلون في سداد الديون. فانتهره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشدد عليه في القول، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبتسم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوجه الخطاب الآن لعمر، فيقول له: أنا وهو كنا إلى غير ذلك منك أحوج. الله أكبر. أنا وهو كنا إلى غير ذلك، أو إلى غير هذا، يعني إلى غير هذا الذي صدر منك أحوج يا عمر. تأمرني بحسن القضاء، يعني بحسن أداء الدين، وتأمره بحسن التقاضي، أي المطالبة بحقه. ثم قال: لقد بقي من أجله، يعني من أجل سداد دينه، ثلاث، يعني ثلاثة أيام. وحذفت التاء، التاء المربوطة لثلاث أيام، لأن تمييزها حذف، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام رمضان أتبعه ستا من شوال، أو بست من شوال. وأمر عمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يقضيه ماله ويزيد 20 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين مجتمعتين، ملء كفي الرجل المعتدل مجتمعتين، لا مبسوطة ولا مخبوضة. قال: ويزيده 20 صاعا لما روعه، يعني جزاء ما روعه، فكان ذلك سببا في إسلامه. وذلك أنه كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد صلى الله عليه وسلم إلا 2. قال: إلا 2 لم أخبرهما، يعني لم أختبر هاتين خصلتين. قال: الأولى يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فاختبرته بهذا فوجده كما وصف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث لما صححه الحاكم علق عليه الإمام الذهبي رضي الله عنه وقال: ما أنكره وما أركه. والإمام الألباني رضي الله عنه رحمه ذكره في السياسة الضعيفة وقال: منكر، والله أعلى وأعلم. قال: والحديث عن حلمه عليه الصلاة والسلام وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه وحسبك، يعني يكفيك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين، يعني إلى ما بلغ، يعني بضم هذه الآثار بعضها مع بعض، متواترا مبلغ اليقين، وهذا تواتر بلا أدنى شك تواتر معنوي. قال: من صبره، يعني من تحمله على مقاسات قريش، يعني مكايدة ومعارضة ومخالفة قريش له أذى الجاهلية، وأذى الجاهلية هؤلاء أهل التسفل والسفول آذوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبك بإذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ذكره هو على لسان نفسه لما قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أوجدت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت مثل ما لقيت يوم الطائف. ثم قص عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الخبر الأليم، حيث أنه دعا هؤلاء القوم لعبادة الله وحده لا شريك له، فما كان من هؤلاء السفهاء إلا أنهم أغروا به سفهاءهم ورشقوه بالحجارة وبالبعر، ظلوا يجرون خلفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى أدنوا قدمه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى أغشي عليه، فما استفاق إلا في قرن الثعالب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت بحق أزمة، أزمة نفسية وأزمة جسدية وإذاء بالغ له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما زاده ذلك إلا عفو. قال: لو شئت أطبق عليه من الأخشبين فعلت. فقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابه النسمة توحد الله والدماء تسيل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسبحان من جعل هذا قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومصابرته الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم، يعني بنصره له عليهم، وحكمه فيهم، يعني كان حاكما، جعله حاكما عليهم متصرفا في أمرهم، وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم، يعني في إزالتهم من أصلهم، وإبادة خضرائهم، يعني إهلاك غالبهم ومعظمهم وسوادهم، كما زاد على أن عفا وصفح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد كل هذا الإذاء، بعد كل هذا الضغط، بعد كل هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعفو ويصفح بعد أن مكنه الله من هؤلاء. فقال: ما تقولون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. وهذا والله أنا بالنسبة إلي عجب، أحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرغم مما فعلوه به. وهذا إن دل فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حلمه يبلغ الآفاق، وكان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ظاهر لائح. انظر كيف أحسن الظن به، وهم الذين فعلوا ذلك به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قاتلوه، حاربوه، حاولوا قتله مرارا، قتلوا أصحابه، قتلوا حمزة، شقوا بطنه، أكلوا كبده رضي الله عنه وارضى، مثلوا بأصحابه، أخذوا أموالهم، طردوهم من أحب بلاد الله إلى الله، كذبوهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تعيير، لا توبيخ، أي قلب كان قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أتعجب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. ولم لا؟ ورحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أثر من آثار رحمته سبحانه جل وعلا. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والطلقاء مفرد طريق، وهو الأسير يخلى سبيله، وهو الأسير يخلى سبيله. وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، ضعيف من جميع طرقه، لكن أصل الصفح والعفو عن أهل مكة ثابت، وأصل تسميتهم بالطلقاء ثابت أيضا. وقال أنس رضي الله عنه وارضاه: هبط 80 رجلا من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هبط 80 رجلا، أي من مشركي مكة، من التنعيم. التنعيم مكان في شمال مكة على بعد 4 أميال وقيل 5 أميال، وسمي بالتنعيم لأنه على يمينه جبل يقال له نعيم، وعلى شماله جبل يقال له ناعم، والوادي يسمى نعمان بفتح النون. بعد صلاة الصبح أو في أثناء أو وقت صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذوا، أمكنهم الله أمكن الله المؤمنين من هؤلاء، ثم بعد ذلك أعتقهم رسول الله وعفى عنهم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم، يعني كف أيدي المشركين وكف أيدي الكفار عنكم وأيديكم عنهم، لبطن مكة يعني بداخل مكة. وقيل أن هذا كان في الحديبية، وقيل أن هذا كان في الحديبية لبطن مكة، من بعد أن أظهركم عليهم يعني مكنكم منهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم عفى سبحانه جل في علاه برحمته، فقدر أن يعفو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هؤلاء، وكان هذا سببا في الصلح، وكان الله بما تعملون بصيرا. وقيل لأبي سفيان رضي الله عنه، كان آنذاك كان إلى وقت قريب يعني أسلم عام الفتح، وهو كان سيد بل كان سيد مكة بعد أبي جهل، قيل لأبي سفيان وقد سيق إليه يعني جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جلب إليه يعني ساق إليه الأحزاب. يبين المصنف رضي الله عنه رحمه ما فعل أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلب إليه الأحزاب 10,000 مقاتل أحاطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إحاطة السوار بالمعصم، وجعلوا يهود بني قريظة ينقضون العهد مع رسول الله. وبين الله تبارك على هذا الحال قال: وضاقت عليكم أنفسهم، قال الله تبارك على: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: وقتل عمه، وذلك يوم أحد، وعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن الذي قتله وحشي هو من جيش أبي سفيان، والذي مثل بجسده هند زوجة أبي سفيان. وقتل عمه، قتل عمه وأصحابه 70 من خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومثل بهم. قيل إن ما من أحد إلا مثل به إلا حنظلة بن أبي عامر الراهب، لأن أباه كان مع أبي سفيان. قال: ومثل بهم حتى أنه قال: هذه مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني، فما من أحد إلا وأنفه قطعت أو أذن. قال بعضهم: بل ومذاكير وسائر الأطراف. فرضي الله عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولاطفه في القول وقال: ويحك ترحما وتوجعا، ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ألم يحن لك بعد أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك، ما أحلمك ما أكثر حلمك، ما أوصلك ما أكثر رحمتك وصلتك لأهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما أعظم كرمك، وسبحان ربي العظيم. قال المصنف: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبعد الناس غضبا، يعني أبعد الناس عن غضب وإنزال غضب الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأسرعهم رضا أي أسرعهم لطفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتخلق بأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويحصل هنا أن نختم أو أن نختم بهذه الكلمات وهي علامات الكمال. فقال: لا يكمل الإنسان حتى يقبل الاعتذار ويعفو عند الاقتدار ويكون الإظهار منه كالإضمار. لا يكمل الإنسان حتى يقبل الاعتذار ويعفو عن الاقتدار ويعفو عند الاقتدار ويكون الإظهار منه كالإضمار. أقولها مرة أخيرة: لا يكمل الإنسان حتى يقبل الاعتذار ويعفو عند الاقتدار ويكون الإظهار منه كالإضمار. وقد بلغ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك المبلغ الأعلى والمقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمقام الرفيع. هنيئا لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن كان هذا نبيه، وهذا والذي رفع السماء بالعمل من أعظم المنن وأعظم النعم وأفضل التفضيلات التي من الله تبارك وتعالى بها علينا. نكتفي بما ذكرنا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.